والآن مع الدرس الرابع بعد المئة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلا زال السياق في قراءة كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله وغفر له وجزاه عنا خير الجزاء. روى مالك في الموطأ عن صفوان بن سليم أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين إذا اتقى، وأشار بأصبعه الوسطى والتي تلي الإبهام. اليتيم هو من فقد والده أو فقد، ويدخل في هذا كل من كان صغير السن لم يبلغ سن البلوغ والاحتلام. وقوله له كما لو كان ابن ابنه أو ابن أخيه أو لغيره، كافل اليتيم أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين، أي نتجاور ويقرب بعضنا من بعض إذا اتقى. ففي هذا فضيلة كفالة الأيتام. والأصل في كفالة اليتيم أن يتولى الكافل جميع شؤونه، سواء كانت المالية أو كان في تربيته وتعليمه وتأديبه أو في غير ذلك من أموره. وقال المؤلف: باب إصلاح الشعر، أي حكم الاهتمام بالشعر وترجيل الشعر وتحسينه. ثم روى عن يحيى بن سعيد أن أبا قتادة الأنصاري قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي جمة أفأرجلها، أي أفأقوم الجمة الشعر، والترجيل التسريح الشعر وتمشيطه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأكرمها، أي قم بإكرامها وتحسينها بما تحتاج إليه، حتى إذا احتاجت إلى الدهان أو نحو ذلك فقم به. فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأكرمها. ثم روى عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل رجل ثائر الرأس واللحية، أي أن شعره متفرق غير ممشط، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن اخرج، كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته. ففعل الرجل ثم رجع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ قال المؤلف: باب ما جاء في صبغ الشعر. ما حكم صبغ الشعر؟ وهل هو مباح أو هو ممنوع منه؟ صبغ الشعر على أنواع، قد يكون بلون السواد، وقد يكون بغيره، وقد يكون عند كون اللحية سوداء كلها، وقد يكون عند كون اللحية بيضاء، وقد يكون عند انتصافها. روى المؤلف عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن الأسود قال: وكان جليسا لهم، وكان أبيض اللحية والرأس، قال: فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرها، أي صبغها بالحمرة والحناء، قال: فقال له القوم: هذا أحسن، يعني من كونها بيضاء. فقال: إن أمي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلي البارحة جاريتها نخيلة أو نحيلة، فأقسمت علي لأصبغن، وأخبرتني أن أبا بكر الصديق كان يصبغ، مما يدل على مشروعية تغيير بياض الشيب إذا كان خاتما على اللحية ليس فيها شيء من السواد، تصبغ بمثل هذا اللون. قال مالك: في صبغ الشعر بالسواد لم أسمع في ذلك شيئا معلوما. وغير ذلك يعني غير لون السواد من أنواع الألوان الأخرى وغير ذلك من الصبغ أحب إلي. قال وترك الصبغ كله واسع إن شاء الله، يعني يجوز للإنسان أن يترك الصبغ، ليس على الناس فيه ضيق. قال وسمعت ما قال مالك في هذا الحديث بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصبغ، ولو صبغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرسلت عائشة بذلك إلى عبد الرحمن بن الأسود، لأنها لم تقل له إلا عن أبي بكر الصديق. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصبغ لأن شعرات البياض في لحيته كانت قليلة، ولذلك ترك الإمام مالك الصبغ فلم يكن يصبغ مع كونه كان أبيض اللحية. وأما الإمام الشافعي فإنه قد مات صغيرا، كان ابن 54 عند موته، ولكنه كان قد ختم عليه بياض الشيب، فكان الإمام الشافعي رحمه الله يصبغ. قال المؤلف باب ما يؤمر به من التعوذ، أي كيف يتعوذ الإنسان ويلتجئ من الشرور التي تصيبه. قال مالك عن يحيى بن سعيد بلغني أن خالد بن الوليد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أروع في منامي، أي يأتيني الروع وأخشى من وقوع أشياء يأتيني بعض آثارها في منامي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أعوذ بكلمات الله التامة، أي ألتجئ لكلمات الله. وفي هذا دلالة على أن من صفة الله عز وجل الكلام، وأن كلام الله صفة من صفاته، لأنه لا يجوز للإنسان أن يتعوذ بأحد من المخلوقين، وإنما يتعوذ بالله أو بصفاته. قال قل أعوذ بكلمات الله التامة من شر غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضروني. وثم روى عن يحيى بن سعيد قال أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عفريتا من الجن يطلبه بشعلة من نار، كلما التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه، قال له جبريل أفلا أعلمك كلمات تقولهن إذا قلتهن طفئت شعلته وخر لفيه، أي سقط على وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى علمني هذه الكلمات التي تطفأ شعلة الشياطين بسببها ويخرون على وجوههم. فقال جبريل قل أعوذ بوجه الله الكريم وكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. نعيد هذا الذكر. أعوذ بوجه الله الكريم وكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ثم روى عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا من قبيلة أسلم قال ما نمت هذه الليلة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي شيء؟ فقال لدعغتني عقرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ثم روى عن سمي عن القعقاع أن كعب الأحبار قال لولا كلمات أقولهن لجعلتني يهود حمارا، لأنه كان يهوديا فأسلم فكاده بعض كبراء اليهود، فقيل له ما هذه الكلمات التي حماك الله بهن؟ فقال أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ. من الأعمال الصالحة التي يعظم أجرها أن يكون الناس يحب بعضهم بعضا لله عز وجل، فإن الله قد أمر أهل الإيمان أن يحب بعضهم بعضا، أمر المسلمين أن يكونوا متحابين متوادين. ولذا عقد المؤلف بابا في الموطأ قال فيه: باب ما جاء في المتحابين في الله. وروى عن عبد الله عن سعيد عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي؟ أي تحابوا من أجل الله عز وجل، إجلالا لله عز وجل، ليس من أجل غرض من أغراض الدنيا. أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. ثم روى عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد أو أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، يعني ظل العرش، الظل الذي خلقه الله عز وجل. أما بقية الناس فإنهم يكونون تحت الشمس يجدون من حرها، وينالهم من العرق بسبب ذلك الشيء الكثير، إلا سبعة أصناف: إمام عادل، صاحب ولاية عدل في ولايته، فيكون هذا من أسباب رفعة درجته ومن حماية الله له من الشمس في ذلك اليوم. والصنف الثاني: شاب نشأ بعبادة الله عز وجل، فلم يلتفت إلى رغباته وأهوائه، وقدم مراد الله على مراد نفسه. وأما الصنف الثالث فرجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. وأما الصنف الرابع فرجلان تحابا في الله، اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، يعني أن الدنيا لا بد أن يتفرق فيها الناس، إما بموت أو سفر أو انتقال أو غير ذلك، لكنهم عند تفرقهم تفرقوا وهم يحب بعضهم بعضا. وأما الصنف الخامس فرجل ذكر الله خاليا، ليس عنده أحد، ففاضت عيناه عند ذكره لله عز وجل. وأما الصنف السادس فرجل دعتهم امرأة ذات حسب وجمال فقال: إني أخاف الله. وأما الصنف السابع فرجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ففيه فضل هذه الأعمال وعظم أجر أصحابها. ثم روى المؤلف عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد قال لجبريل: لقد أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله العبد قال مالك: لا أحسبه إلا أنه قال في البغض مثل ذلك. وشاهد هذا من كتاب الله قوله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي أن الله سيحبهم وسيجعل لهم محبة في قلوب الخلق. والله جل وعلا يحب العبد بأسباب، فإنه سبحانه يحب المتقين، ويحب التوابين الذين يكثرون التوبة، ويحب المحسنين، وإذا أكثر الإنسان من النوافل أحبه الله عز وجل. ثم روى عن أبي حازم بن دينار عن أبي إدريس الخولاني قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى شاب براق الثنايا، أي أن أسنانه واضحة بيضاء، وإذا الناس معه، وإذا اختلفوا في شيء أسندوا إليه وصدروا عن قوله، أي أخذوا بفتواه وبكلامه. قال: فسألت عنه: من هو؟ فقيل: هذا معاذ بن جبل. فلما كان الغد هجرت، أي أبكرت، فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي، قال فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه، لأن هذا أفضل في قدومك على الآخرين، قال قد جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت والله إني لأحبك لله. فقال معاذ بن جبل أالله، يعني هل أنت صادق في قولك بأنك تحبني لله؟ فقلت آلله، أي أنا صادق في ذلك. فقال آلله، فقلت آلله. فقال فأخذ بحبوة ردائي فجبذني إليه وقال أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في، أن يحب بعضهم بعضا من أجل الله، والمتجالسين في أن يجلسون المجالس التي يتقربون بها لله عز وجل، والمتبادلين في أن يعطون من أموالهم لغيرهم، والمتزاورين في أن يزور بعضهم بعضا لله جل وعلا. قال مالك بلغني عن ابن عباس أنه كان يقول القصد والتؤدة وحسن السمت جزء من 25 جزءا من النبوة. القصد هو عدم الإسراف في النفقات بحيث يكون المرء مقتصدا في نفقته، وأما التؤدة فالتأني وعدم التعجل في الأمور، وأما حسن السمت فحسن الهدي الظاهر. هذه جزء من أجزاء النبوة لأنها أخلاق ورثها الناس من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجزاء النبوة أيضا ما يكون في الرؤيا، ولذلك عقد المؤلف كتابا في هذا الموضوع فقال كتاب الرؤيا، والمراد ما يراه الإنسان أثناء نومه. وعقد المؤلف هذا الباب في ذلك من أجل أن يذكر الناس بالأحكام المترتبة على ما يرونه في مناماتهم. قال باب ما جاء في الرؤيا. وروى عن إسحاق بن عبد الله عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. الرؤيا الحسنة أي ما يراه الإنسان في نومه من الأمور المستحسنة. قوله من الرجل الصالح أي من صاحب التقوى، ممن يصدق في حديثه أثناء يقظته. جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن الله عز وجل يجعل في هذه الرؤيا ما يحذر به الإنسان من مستجدات مستقبل حياته. ثم روى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مثل ذلك مرفوعا مثل ذلك. وروى عن إسحاق عن زفر بن صعصعة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغداة، يعني صلاة الفجر، يقول هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ فيسأل أصحابه من الذي رأى رؤيا، ويقول ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة. يخبرهم الله عز وجل بما يحدث لهم في مستقبل أيامهم بهذه الرؤيا. ثم روى مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يبقى بعدي من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له جزء من 46 جزءا من النبوة. لكن ينبغي أن نلاحظ أن بعض ما يراه الناس في مناماتهم من تلاعب الشيطان أو من أحاديث النفس، وبالتالي قد لا تكون رؤيا من الله عز وجل، كما أن تفسير بعض الناس لهذه الرؤيا قد لا يكون تفسيرا صحيحا. ولا يلزم إذا رأى الإنسان رؤيا أن تكون رؤيا مطابقة لما سيحدث في مستقبل أيامه، وقد تكون الرؤيا حديثا عن أمر سابق وليست إخبارا بأمر مستقبل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يكفينا وإياكم كل شر، كما أسأله جل وعلا أن يزرع المحبة بيننا وأن يجعلنا متآلفين متوادين. أشهدكم أني أحبكم في الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.